قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر تجلو حزنا تذهب هما تصرف عنا كل الشر تشفي صدرا تغفر ذنبا تستفتح أبواب الخير تستفتح أبواب الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات رسائل الفجر، رسائل الخروج من الظلمات إلى النور، من الحزن إلى السرور، رسائل شعارها كل مشكلة نحياها، سببها آية أو سورة أهملناها أو منهجية ما راعيناها. وإحنا كنا نتكلم في موضوع مهم جدا هو موضوع الضيق، وكنا بنستعرض المواطن التي جاء فيها الحديث عن الضيق في القرآن الكريم، ونحاول من خلال هذه المواطن نستبين كل ما يتعلق بهذه المسألة أو هذه القضية، نحاول نستبين معلومات مهمة تخص فيسيولوجيا وسيكولوجيا وسوسيولوجيا حتى الضيق، يعني الضيق ده من زاوية فيسيولوجية، يعني كيف يحصل وما اللي يحصل والذي يحصل فيه ومكانه وغيره، ومن زاوية سيكولوجية نفسية، ومن زاوية سوسيولوجية حتى اجتماعية. يعني خلاص، فالشاهد ان احنا يعني في مجموعة من المعلومات كده اللي بنحاول نقف يعني عليها وعندها في كل موطن من المواطن. واحنا الموطن اللي معانا النهاردة واللي هو معانا من اكتر مرة هو يعتبر موطن رئيسي، هو موطن سورة الحجر. وكنا توقفنا يعني مع هذا الموطن في مجموعة من الاشياء، وان شاء الله نكمل هذه الوقفات اليوم أو نستأنف فيها. وآخر حاجة كنا كنا فيها في الحصة الماضية إن هذا المقام تقريبا الخمس مجموعات من المعلومات اللي احنا بنتكلم فيهم دايما حاضرين فيه بشكل واضح، ومنه برضو حديث عن الحلول، حديث عن الحلول، حلول مشكلة الضيق أو علاج مشكلة الضيق. وفي مجموعة من الحلول التي ذكرت في هذا السياق والتي ينبغي أن يتوقف معها، وهذه الحلول السياقية والتي ذكرت في هذا السياق هم تقريبا حوالي 10 حلول. وإحنا قلنا هنبدأ الكلام عن الحلول والمفروض يعني هو في الصورة نفسها خلاص، لكن قلنا إحنا هنبدأ الكلام عن الحلول من أول الآية رقم 85 من سورة الحجر. هنا يبدأ الحديث عن الحلول، لأن هي سورة الحجر نفسها يعني هو أصلا المادة نفسها، مادة الحاء والجيم والراء، هي من المواد المعبرة عن الضيق أصلا، يعني المعبرة عن الضيق والتضيق أصلا، يعني هي معبرة عن التضيق ولا شك. فهي المادة أصلا كده، المادة الحاء والجيم والراء معبرة عن هذا التضيق أو هذا الضيق خلاص. حتى احنا بنستعملها حتى في استعمالاتنا العامة كده، نقول مثلا فلان حجر على فلان، حجر عليه يعني هو ضيق عليه خلاص. واحنا مثلا لازلنا بنعاني من آثار ما يسمى بالحجر الصحي، فهو ده نوع من التضييق، يعني ضيق على الناس في فالحجر هو نوع تضييق اصلا يعني. والله اعلم ده من اسرار برضو يعني او من الموافقات اللفظية المتعلقة بوصف يعني أصحاب الحجر بهذا الوصف، وصف أصحاب الحجر اللي هم قوم ثمود بهذا الوصف، إن هم يعني هم ضيقوا يعني ضيقوا على أنفسهم وضيقوا على سيدنا صالح، يعني سبحان الله. مهم، فالتضييق ده ممكن يكون بالقول أو بالفعل، يعني التضييق ممكن يكون بالقول أو بالفعل. ففي تضييق بالقول زي ما قلنا قبل كده، العداء، الإيذاء، الاستهزاء، الافتراء، كل دي صور من صور التضييق بالقول. هناك تضييق بالفعل، هناك تضييق بالفعل، خلاص، منه برضو العداء ومنه الإيذاء وغيرها من الصنوف. فالتضييق حاصل بده وبده. فهي سورة الحجر من يعني هي من مطلعها بتنبه على القضية دي، أو بتنبه على هذا الذي سيحصل، يعني أو يعني وكأنها بتناقش هذه المشكلة، يعني هي في مطلعها. حتى يمكن أصلا في النبي صلى الله عليه وسلم في الأخير بيتقال له فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنك فيناك المستهزئين، وبيتقال له برضه لقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. وهو من السورة بدأ بألف لام راء، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا لهم الأمل فسوف يعلمون، وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون، وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. يعني وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. يعني واضح من أول السورة يعني هذا الأمر أو هذه المكابدة، يعني لو ما هم ربنا رد قال ما ينزل الملائكة إلا بالحق فما كانوا إذا منظرين، نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ربنا حافظ للذكر ولمن جاء بالذكر. ولذلك هذا مما يغفل عنه الناس، إن سبحان الله إن المنشغلين بالذكر محفوظين ببركة الذكر، ببركة حفظ الذكر. يعني برضو دي بعض الناس أحيانا يقعد يتعجب يعني من الحفظ الحاصل للمنشغلين بالذكر بالكتاب العزيز. فهذا وعد الله سبحانه وبحمده وإن له لحافظون. العلماء بيقولوا أصلا هذا الحفظ للكتاب وللرسول، يعني للرسالة وللرسول. ومن العلماء اللي بيوسع الدائرة، وهذا صحيح تماما، إن يشمل هذا الوعد بالحفظ يشمل كل المنشغلين بالذكر والمعتنين به والمحتفين به والناصرين له على مر الدهور، يعني زي فسيكفيكهم الله، لما ابن القيم له كلام ما في حواه، يعني إن كل من سار على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم فله نصيبه من هذه الكفاية، يعني بل حتى له نصيب من العصمة من الناس، له نصيب من العصمة من الناس. وده يعني تشهد له نصوص أخرى يعني واضحة في هذا الباب. فالشاهد إن الله سبحانه بحمده يؤكد له على أنه يحفظه، على أنه يحفظ ما جاء به، ويقول له ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. وكنا أشرنا لذلك في نهاية الحلقة الماضية، لكن بنؤكد عليه لأنه مطلع كلامنا النهاردة. فواضح جدا كده من البداية إن إحنا يعني في هذه المقدمة اللي هي حوالي 15 آية، تمام، واضح فيها الحديث عن إيه؟ عن هذا التضييق الذي يتعرض له النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الضيق والتضييق الذي يتعرض له النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الصلابة في في في في مسألة الإصرار على الكفر والإصرار على العناد، العناد الشديد جدا جدا، يعني محاولاتهم المستميتة. يعني احنا قدام ناس محاولاتهم مستميتة للتضييق على النبي صلى الله عليه وسلم والصالحين بالقول والفعل، خلاص، والوصول إليهم بالإيذاء والاستهزاء والافتراء وغيرها. وفي الجانب الآخر بقى هم يعني كالحجارة، يعني أو أشد قسوة، يعني ما هم برضو في الجانب الآخر في نفس المادة برضو في اشتقاقها، احنا امام ناس صلبين جدا في مسألة ايه؟ في مسألة اصرارهم على الكفر. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحور. وربنا يقول كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به قد خلت سنة الأولين. فهذا الإصرار منهم على الكفر والعناد والاستهزاء، لو احنا خدنا ال 15 آية دي كده بعيدا عن بقى اللي هيحصل في وسط السورة كده هيحصل فيها بسط لهذا الكلام، نيجي بقى في آخر السورة نجد بشكل واضح جدا عندنا من أول الآية 85 نجد ربي سبحانه بحمده يقول وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد أتيناك سبعا من المئة. يعني هنا يبدأ التوجيهات، تبدأ توجيهات مباشرة للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما ربي سبحانه بحمده أرده في مطلع السورة ولكل من سار على طريقه إن هذه سنة الأولين، يعني هذه سنة الأولين، يعني هذه سنة الله سبحانه بحمده إن كده الصالحين والمصلحين تحديدا كمان هيبقى ليهم أعداء من المجرمين هيضيقوا عليهم وضيق عليهم صدورهم. يعني مش بس يعني هي المشكلة زي ما قلت إن هذا التضييق يعني مش هيقتصر على إن هو يضيق عليه مثلا رزقه، يضيق عليه مثلا في المساحات الدعوية أو الإصلاحية اللي هو يعمل فيها، لا يضيق عليهم صدورهم كمان، يضيق عليهم صدورهم بإيذائهم وباستهزائهم وبافترائهم وبعدائهم، هيضيق عليهم صدورهم يعني. تمام. فهنا يبدأ بقى الكلام يعني عن يعني هذا الضيق وغيره من ألوان الضيق وما خلقنا السماء. ويمكن هنا بقى واضح السمة المميزة للضيق الذي يتحدث عنه يعني. ويمكن أنا يعني ملاحظة كده ولعلها يعني نتأكد منها تماما لما نخلص بقية الآيات، لكن ملاحظة كده عامة إن الضيق ده يعني الوحي لما وقف عند الضيق، وقف عند الضيق اللي هو مناقشة الضيق يعني من ناحية تسلية هذا المتضايق ويعني محاولة بيان المسألة له، يعني بيان شافيا كافيا. سبحان الله كان أغلبه متعلق بالضيق بتاع المتعلق بمقامات الصلاح يعني الدين، وكأن يعني الضيق اللي هو هيجي من الدنيا ده أو ليه علاقة بالدنيا أو ملوش علاقة بالدين، يعني وكأنه يعني لا اعتبار له، يعني وكأنه هو يعني مش إيه، يعني قد أكون مصيبا أو مخطئا. بس دي ملاحظة عجيبة في ما بشوف كل الآيات، ولقد أعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضيق به صدرك ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، يعني غيرها نلاقي مقامات كده إيه، مقامات إصلاحية يعني، وكأن الإنسان يعني ما فيش حاجة في الدنيا تستاهل إن هو يتضايق عليها أصلا، وكأن ما فيش حاجة في الدنيا تستحق إن الإنسان يبقى عمال متضايق ويستنزف طاقته النفسية أو يستهلك من هذه الطاقة النفسية، يعني يستنزفها أو يستهلك منها. لأن في الحقيقة يعني كل هذه دنيا في لعل هذا ما يشي به يعني وإن الساعة لآتية فصح صفح الجميل، يعني كل هذه دنيا ما تستحق إن المرء يتوقف معها وإنه يتضايق عشانها ولا يشغل باله أصلا بهذا اللون من الضيق، يعني هي الإنسان يعرض عنه ولا يبالي به أصلا، لأن كده في الأخير إحنا ما إحناش مكملين كتير، يعني إحنا ما إحناش مكملين كتير، إحنا ممكن ميتين بكرة، فمش مستاهلة يعني الحياة مش مستاهلة ده كله. إنما يمكن الضيق اللي هو يعني لأن سبحان الله الضيق الاجتماعي ده أو الضيق اللي بسبب الأمور بتاع الدنيا ممكن يكون لي أسباب كتيرة، يعني ممكن أكون أنا السبب فيه أصلا، يعني الضيق اللي بيحصل مثلا بسبب تصرفات حد، الضيق اللي بيحصل بسبب تعامل مع حد، ثم ممكن أصلا أكون أنا يعني ممكن تكون ذنوبي أنا يعني وأنا يعني أعاقب بذنوبي سبحان الله من يدري. ما هو دي أنواع من الابتلاءات اللي بيتعرض للإنسان أو العقوبات، حتى مش هقول كمان الابتلاءات، إن الإنسان يسلط عليه من يضايقه خلاص، فده أحيانا بيبقى بذنوب الإنسان بتقصيره هو، فطب خلاص طالما بذنبي وبتقصيري طب ما كده أنا يعني أرى نفسي أنا المخطئ، طب خلاص طالما رأيت نفسي أنا المخطئ طب ما خلاص أنا اللي خليني أصلا بقى أستمر في الضيق، خلاص أغض الطرف وأواصل حياتي. برضو ما لا يستطيع المرء أن يجزم تماما أنه هو المصيب، برضو دي وردة يبقى ممكن يبقى انا مش عارف انا المصيب تماما، لا ممكن مش بذنوب الانسان ولا تقصيره ولا حاجه، بس انا ما اقدرش اجزم 100% ان انا المصيب ولا المخطئ. يعني انا مصيب في اني اتضايق ولا لا، زي ما قلت، هل الضيق ده طبيعي ولا غير طبيعي، ولا في تجاوز حد ولا بزياده شويه، ولا الواحد برضه ما يقدرش يجزم. فلذلك ما ينبغيش ان يتوقف معاه اصلا. يبقى انا لا استطيع ان انا اجزم ان الضيق ده طبيعي او مش طبيعي، او ان يعني انا مصيب او مخطئ. النقطه الثانيه، قد اكون فعلا مصيب لكن انا ربما يكون اثار ذنوب، تقصير حاصل من الواحد مننا. فالنقطه الثالثه، ان المسائل الاجتماعيه دايما بطبيعتها يعني هي دي طبيعه الحياه. الانسان طول ما هو في الدنيا ما هيبقى هيأتي ما يعني ما يفرحه وما يحزنه. ما هو مين يعني عايش مع مين ما بيضايقوش خالص؟ مين عايش مع مين ما بيحصلش منه تصرف ممكن يضايقه أو يزعله؟ أكيد الحياة ما دي طبيعتها، هذه طبيعتها. لكن بقى وكان يعني النوع ده من الضيق بقى الاجتماعي ده مش مستاهل بقى ان هو يتوقف معاه اصلا. الاصل فين؟ الانسان يصح الصفحة الجميل ويتجاوز. لكن الضيق اللي ممكن يتوقف معاه اللي هو حري بان صاحبه يسلى ويصبر ويتقال له مش عارف ايه، هو الضيق اللي فعلا حصل للانسان بسبب امور الاصلاح، امور الاصلاح خاصة يعني، او امور الصلاح. في امور الاصلاح الانسان بيكابد اشياء تضايقه ويشتد عليه فعلا ويصعب عليه الامر، بيبقى اصعب بكتير جدا. وللاسف انا في رايي ان المتفرغين للضيق الاجتماعي هم الناس اللي يعني الفارغين من الضيق الشرعي. يعني هو لو ان الانسان ده في مقامات اصلاح وحاجات دي فهيبقى اصلا مشغول جدا، وتبقى في حاجات بتضايقه ومش عارف يغض الطرف عنها ويعمل دي، فما فيش مجال اصلا ان هو يقعد يتضايق النوع من الضيق اللي هو بتاع الدنيا ده اساسا. يعني ما يبقاش في مجال اساسا، مش في مجال لهذا، لان هو يمكن طاقته كلها مسخره في باب العمل لاخرته والعمل لدينه وهذه المقامات الصلاحية والإصلاحية. فمش هيبقى عنده مجال الحقيقة لتلك الأمور الاجتماعية يعني إن هو يتوقف معها أصلا يعني. وهيظن بطاقته النفسية إنها تستهلك أو تستنزف في هذا اللون من الضيق الاجتماعي. هيظن بها الحقيقة يعني، يحاول يحافظ عليها علشان خاطر لا إن هي بالأحرى إنها توجه في هذا الايه، في هذا الخط وفي هذا الاتجاه. وهذه طبيعة الحياة في الأخير يعني. مهم في الشاهد، فدي ملاحظة يعني قد أكون فيها مصيبا أو مخطئا، لكن حاجة تبدو واضحة كده في أغلب المقامات اللي ذكر فيها الضيق وفي معظمها يعني. طيب، فالشاهد اللي أقصده إن هنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام الإصلاحي الذي هو فيه يتعرض لهذا الضيق، وزي ما قلنا هذا التحجير خلاص، وفي نفس الوقت برضو الناس كالحجارة، وكان هذا حالهم باختصار. فمن أول بقى الآية 85 برضو يعني الخاتمة هذه، وكأنها يعني دائما بنقول هذه الخاتمة بترد على المقدمة، بحيث هي بتبقى في نفس الفلك. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية. يعني ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، يعني يعني بالعدل. فده يعني إلا بالحق، إن الله هو الحق وهو الذي يأتي بالحق وهو الذي يحق الحق سبحانه وبحمده، عشان يزداد يقين الإنسان فيما هو عليه ويصبر فيما يكابده فيه. وفي نفس الوقت برضو يكون فاهم إن الرب سبحانه وبحمده بعدل، يعني مش هيضيع حق حد، يعني مفيش حد سيضيع حقه يعني ابدا عند الله سبحانه وبحمده. فيفهم ان الرب اللي خلق السماوات والارض وما بينهما بالحق، ما يشكش بقى في طريقه ولا فيما هو فيه ولا يتردد فيه لحظه. وفي نفس الوقت يكون مؤمن ان هو يعني سبحانه وبحمده يحق الحق ويبطل الباطل، ان الحق ده يعني ما الله سبحانه وبحمده سيحقه يوما ما، يعني كده كده الأهل الباطل دول باطلهم مش هيستمر ولن يدوم. وفي نفس الوقت برضو ان هو الله سبحانه بحمده حق، يعني الله يعني عدل، الله سبحانه بحمده يعلم يعني كل هذا الذي حصل ولن يضيع حق المظلوم او المهضوم. فده برضو يكون حاضر في بين عيني الانسان، وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق، وان الساعه لاتيه، اليوم اللي جاي بقى اللي هيبقى فيه الايه اللي هو كده كده هيحاسب فيه الناس على الصغير والكبير يعني على كل شيء، فجاي كده كده يوم الحساب. وغير ان هو جاي يعني يوم الحساب، هو يعني هذا الامر له امد، الساعة آتية يقينا، يعني الساعة آتية يقينا. فانت انشغل بالمنظومة دي، ما تقعدش بقى تضيع وقتك وتستنزفه في حاجات بعيدة، ركز في اللي جاي. يعني الله زي ما انت شفت كده ان رب خلق السماوات وخلق الارض، بص انت كده انت شخصيا شوف الشمس حواليك وفوقك، وشوف قمر في المساء، وشوف السماء، وشوف الارض، وشوف الجبال، وشوف اللي بيحصل فيها، وشوف ما بين السماء والارض من المخلوقات، وده حق ولا مش حق؟ حق. اذا الساعة جاية، فالمفروض الحاجات دي من حواليك تذكرك بان الساعة جاية. الساعة دي زي ما قلنا بمفهوم واسع، ساعتك انت شخصيا حتى، يعني مش الساعة بس اللي هي كمان يوم القيامة، ساعتك انت شخصيا، ساعة حضرتك شخصيا جاية اساسا. فالساعة جاية، وان الساعة لآتية. خلاص، فاصفح الصفحة الجميلة ببساطة كده. كنا بنقول ايه؟ عدي، كبر دماغك، ما توقفش كتير، ما تستنزفش طاقتك النفسية ولا طاقتك الفكرية ولا تستهلكها فيما لا يعود عليك بطال. اصفح الصفحة الجميلة. فسبحان الله اللي احنا قلنا عليه قبل كده مرة وتكرارا، توجيه للنبي صلى الله عليه وسلم انه ما يعني ما ينشغلش بالمصدر، يعني ينشغل بالأثر. خلاص المصدر ده موجود وكأنك تغض الطرف عنه، وانشغل بالأثر بقى، ان الأثر اللي حصل انت تعمل ايه؟ تغض الطرف عن الأثر ده اصلا. فصح الصفحة الجميلة. ويمكن ربط الصفح بانه جميل حاجة مهمة قوي، او تقييده بانه جميل حاجة مهمة، لان ممكن الناس تصفح صفح بس مش جميل، يعني هو ايه يعني برضو يعدي بس ما عداش، يقول لك خلاص انا عديت وما عداش، هو لا يزال برضو مش عارف فكره عمال يعمل في الامر ولا قلبه بيعمل في الامر. ما نقفل وما تقفلش هو الانسان، خلاص صح الصفحة الجميل، غض الطرف وكبر دماغك وما توقفش كتير مع هذه الاشياء. ان ربك هو الخلاق العليم، يعني ما خلاص، ان ربك يعني الذي يرعاك ويعتني بك ويحميك وينصرك، هو الخلاق مش الخالق، الخلاق فعال، هو الخلاق العليم، يعني موجد الأشياء من العدم سبحانه وبحمده، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، لا يعيه شيء، ما يعني ما يعجزوش ان هو يدفع عنك، ولا يعجزه ان هو يعني انت رأيت من آثار قدرته سبحانه وبحمده. فخلص هو الخلاق العليم، يعني هو يعني الخلاق دي يعني مش يعني معانا في مسألة القدرة، يوجد الشيء من العدم أصلا. فأنت عشان برضو ما تشكش أو تظن أن ربك سبحانه بحمده لا يقدر على أنه إيه ينصرك، ولا لا يقدر على أنه يعني يذهب بكل أولئك ويأتي بخلق جديد، وفي نفس الوقت برضو ما تتوهمش أن ربك ما يعلمش، تتوهمش ان ربك ما يعلمش. ممكن بيقول دايما لا تتألم ولا تتكلم، يكفيك ان الله يعلم. هي دي القضية، ان يعني المفروض ان الانسان يكون برضو مؤمن ان الله يعلم، ربنا عليم، عليم بذات الصدور، عليم بما يحصل، عليم بكل شيء، مهم الشيء. فهنا ان ربك هو الخلاق العليم، ده هذا كان هو التوجيه الاول. التوجيه الاول وهو اللي هو بنوع الاهمال، الاهمال خلاص، الإهمال لتلك الأقوال والأفعال والأحوال، الإهمال لتلك الأقوال والأفعال والأحوال، هذه أول لقطة أو خلاص أهمل. يجي بقى اللي بعدها الانشغال، الانشغال بإيه؟ بجليل العطايا والأعمال، الانشغال بجليل العطايا والأعمال. ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، يعني لا بقى أنت سخر طاقتك بقى. النواة سبحان الله زي ما بقول دايما مرارا وتكرارا، هذا مستنزف، هذا الضيق مستنزف لطاقتنا النفسية وطاقتنا الفكرية، وفي أوقات حتى طاقتنا الجسدية كمان، اللي زي ما قلنا ان دائرة الضيق او موطنه هو بيبدأ في القلب بس، ممكن يتسع فيصل الى الصدر، يتسع فيغمر النفس، يعني الحالة الوجدانية الكاملة، يتسع حتى فكر الانسان فيتخطى حالته الوجدانية الى فكره، بل يتسع بقى ليصل الى الابدان، فاستنزاف حقيقي لطاقة الإنسان واستهلاك لطاقاته كلها، سواء كانت طاقته الوجدان النفسية، الطاقة القلبية، الطاقة الفكرية، الطاقة حتى البدنية. تمام. ولقد أتيناك سبعة من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. يعني أنت أوتيت حاجة بقى، هو بقى الانشغال يعني بجليل العطايا والأعمال، بالإهمال يعني لسيء أو لما يضر من الأقوال والأعمال والأحوال، والانشغال بجليل الإيه العطايا والإيه والأعمال. فهنا بقى أنت سخر طاقتك بقى، يعني ما تخليش حاجة تعطلك عن الكنز الكبير اللي أنت فيه ده. زي ما بعضنا مثلا ممكن يكون بين يدي تحصيل حاجة عظيمة قوي وحاجة كريمة جدا، فبيجد فيها من الضيق، بس بيقول انا ما فوتش الفرصه دي. يعني انا سبحان الله كنت اشوف الناس مثلا في الدنيا، تلاقي مثلا ممكن يكون في نوع من العمل وتقول له طب خلاص يا عم ما تسيب بقى القصه دي وريح راسك بقى بدل وجع الدماغ ده، يقول لك لا لا لا لا بس دي فرصه ما تتفوتش، بس دي شغلانه ما اقدرش افرط فيها، اصل انا مش بعد ما تعبت ده كله اخسر الكلام ده. يعني يا جماعة احنا بنشوف الكلام ده في الدنيا، بنشوف في الدنيا ان احنا بنتحمل حاجات كتيرة قوي ونتحمل حاجات صعبة جدا وبنغض الطرف وبنكبر دماغنا، وتيجي مثلا لبعض الناس، انا مثلا كنت بشوف الحياة جدا في بعض الناس مثلا المغتربين مثلا، تلاقي فعلا حقيقة بعضهم يعني للأسف الشديد بيعاني الذل، ذل حرفيا، بس يقول لك لا انا ما يعني ما الوظيفة دي ما اقدرش اسيبها، بس انا مش عارف بحوش فلوس وباخد فلوس مش عارف ايه. ومش بس الذل بقى، ممكن يعاني قصادها مثلا ان هو مثلا اسرته بعيدة عنه وعياله بيقعدوا بالعشرين تلاتين سنة، بعياله بيكبروا قدام عينه وهو بيجي يشوفهم شهر كده في موسم التزاوج وخلاص. يعني كل ده حاجات من حواليه تضايق، بس كل بيغض الطرف عن كل هذا الذي يحصل، يعني في مقابل ان هو ما يعني ما يفوتش الفرصة دي، اصل انت ما تعرفش السنة الشغلانة دي انا تعبت عشان اوصل اللي انا فيها دلوقتي، انا الاول كنت مش عارف عامل ومش عارف، دلوقتي بقيت مدير تنفيذي، وبعدين مرتبي ده انا عمري ما احلم بيه، ما اقدرش افرط فيه ابدا. يعني فبيتحمل كتير خالص، مش بيتحمل بس، تقول له طب انت عارف تكمل ازاي ده، يعني كل حاجه من اللي انت بتتعرض لها، المعامله اللي بيعاملوك بيها، ومش عارف الطريقه اللي بيديروك بيها، يعني تخلي الانسان يكره نفسه، فيقول لك لا معلش ما هو انا برده ما مش مشكله، بعدي يعني الدنيا بتمشي، بعدي الدنيا بتمشي. بل احنا في بيوتاتنا بنجد ان مثلا زوجة تكون فعلا انت ما تدخل مش عارف ايه دي عايشة ازاي، تقول لك لا بس اصل انا برضو مش ايه، اصل هو بصراحة مريحني في الدنيا، يعني ما بنعش حاجة وبيقول لنا لا، او انا مش هلاقي العيشة دي برضو، انا حتى عند اهلي ما هلاقيش العيشة دي، انا عايشة بكويس وهو بيصرف علينا ومش عارف ايه، ما فبس ده بيشتمك، ده بيبهدلك، ده بيعمل، ده بيودي، تقول لك ده بيضايقك مش عارف كل يوم ايه ده بيعمل ايه، مش مشكله بقى مش مشكله، يعني طب عايش ازاي بعدي اهو بيعمل كده. تلاقي راجل يقول لك لا اصل انا مش عارف، اصل انا لو قمت طلقتها دلوقتي مش عارف هروح اخسر ايه واخسر ايه ومش عارف هيحصل ايه، واصل انا مش عارف، ولا هي مثلا كلها عندها ارض ولا ليها مرتب ومثلا داخل البيت مرتبط بيه، طب انت عايش بعدي، بيتضايق وبيعدي. ليه؟ لانه شايف ان في حاجه ليها قيمه وليها معنى. طب ما احنا بنعمل كده في يعني انا بقول ده في الشغل مثلا، في الحياه العمليه اهو، وفي الحياه الاجتماعيه، وفي الحياه العلميه، في بعضنا مثلا عشان خاطر يعني مثلا ناس ملتزمين، ممكن يكون مثلا انه يعني كان بيحصل ان احنا مثلا في اوقات اللي بيدرسنا ده مثلا هو مثلا حد الماني ولا ليبرالي ولا كذا، يقعد مثلا يضيق علينا، يستهزئ بينا، احنا مثلا كنا في الكليات مثلا مش بناخدش حقنا او المساحات اللي احنا بناخدها، لدرجة ان انت تتحرم مثلا تبقى من اوائل دفعتك وتتحرم انك تتعين مثلا معيد في الجامعة او استاذ جامعي بسبب ان انت بمجرد انك متدين بس، وغير تصرفات كتيرة بتضايقك يعني، بس او تغض الطرف وتقول مش مشكلة عشان اكمل دراستي واخد شهادتي وخلاص اتحمل مش مشكلة. بل بقى بشوف بقى مثلا يعني يمكن احنا عندنا مثلا في الطب بشوف بعض الزملاء مثلا لما بيروح يستلم النيابة بتاعته في الجامعة مثلا يستلم التخصص بتاعه، فبيجي اللي هو السينيور اللي عليه اللي هو الأكبر منه في التخصص شوية أو حتى الأستاذ، فعلا بيضايقوهم ويعاملوهم معاملة العبيد حرفيا، يعني فعلا معاملة وحشة جدا. طب وتقول له طب أنت يعني أنت يعني مستحمل ليه ومستحمل زلك؟ لا أصلا أنا فوت فرصة إن أنا أبقى أستاذ جامعة يعني معيد في الجامعة أو أستاذ في الجامعة فوتها، أنا معلش أتحمل. لأ يعني بس أنت بتتضايق وبيضايقوك وبيعملوا فيك مش مشكلة، عدي عدي عدي وخلاص أنت حمل مش مشكلة، مجراش حاجة، ما هو المقابل كبير. هي دي القضية ببساطة، يعني إن إحنا طب يعني سبحان الله إحنا نفس الناس اللي بنتحمل ألوان كتيرة من الضيق في مقابل حاجة يعني من أمور الدنيا شايفينها قدامنا في حياتنا العملية في الشغل أو في حياتنا الاجتماعية في الحياة أو في حياتنا العلمية موجود في الدراسة وغيرها. طب بقى ليه بقى نفس البشر دول هم لما بيجي شيء يضايقهم أو شيء ما يكونش على هواهم أو يزعلهم، وأحيانا حتى كمان بيبقوا هم الظالمين وأحيانا بيبقوا كمان هم المخطئين، يعني تلاقيهم لا مش يقول لك في 60 داهية في 60 غارة مش مشكلة ما يجراش حاجة، يعني هو ما فيش اللي هنا، هو مش عارف الخير مش اللي عندكم بس، هو الدين مش موجود اللي هنا، هو مش عارف ايه يعني. طب ليه برضو ليه؟ او يجي الانسان برضو يكون حد مؤدب بس يقول لك لا انا مش صراحة مش قادر استحمل اللي اصلا ضايقوني ومش عارف انتقدوني فضايقوني نفسيا، لا انا ما اقدرش اكمل او انا مش عارف ايه او يعني او واحدة مثلا تخسر اختها الصالحة او واحد يخسر اخوه الصالح او متعلمة تخسر مثلا معلمتها او متعلم يخسر معلمه او معلم يخسر متعلمه. طب يعني احنا يعني هو الموضوع ما يستحقش، يستحق يعني ما يستحقش ان احنا نتحمل هذا الضيق؟ اكيد يستحق ان احنا نتحمل يعني. ف يعني فكرة هنا بقى ان الانسان لو تفكر فيما سيخسره، يعني يعني يعني لو تفكر فيما لديه مش ممكن ابدا يسترسل مع هذا الاحساس اصلا. هو يا جماعة برضو كتير مننا مش قادر يفهم فكرة إدارة المشاعر والأحاسيس، إدارتها ويعني إدارة المشاعر. يعني بعض الناس للأسف الشديد هو ضعيف جدا في مواجهة أي إحساس يطرأ بداخله، الضايق بيخرب الدنيا، بيسترسل مع شعور الضيق ده إلى أن يقتله، ها اتعصب يسترسل مع شعور العصبية ده إلى أن يدمره ويدمر ما حوله. يعني الناس بتتخيل ان احنا مش قادرين على اداره الكلام ده. طب ما انا مثلا النهارده لما مثلا هعمل حاجه وممكن ابطش بيدي، طب ما انا برضو اقدر اتحكم. برضو كذلك الانسان يقدر يدير على فكره المشاعر والاحاسيس التي لديه، لكن كتير مننا ما بيحاولش اصلا، ما بيجهدش نفسه ولا بيحاول اساسا. الاداره دي في اوقات بعضنا بيتخيل انها تبقى ايه، بان انا اهدى شويه اقعد انفخ. لا، الاداره دي احيانا بتبقى في ان انا اتفكر في ايه، في عواقب هذا الضيق، يعني اشهد العواقب، اطفي الضيق ده باشياء زي ان الساعات الاتيه ما انا ممكن اموت دلوقتي، زي طب ما انا ممكن اخسر الشيء الفلاني، طيب ان انا اذكر يعني مثلا لو متضايق من شخص اذكر محاسنه، يعني اطفئ هذه النار. بس للاسف الشديد الانسان بيبقى ايه، معظمنا بقى مستسلم لهذا الإحساس ومش عايز يطفئ هذه النار، هو مستسلم ليها وسايب نفسه كده وخلاص، لا يريد أن يطفئ هذه النار أبدا. يطفئ النار بأنها عادي، يعني ما احنا كل وارد عليه الخطأ وعادي حتى ده لو حصل، بس ده ما ينفيش الأصل. يعني أشياء يطفئ بها المرء هذه المشاعر التي تضطرم في صدره، لكن للأسف بعضنا ما بيحاولش يدير المسألة دي. أنا اتضايقت وخلاص، تلاقي مثلا انا اتضايقت فمش عارف اعمل، طب ما بيدار برضو يعني عادي بيدار. لان برضو انت نفس الشخص او انت نفس الشخص اللي لو اتضايقت ما تقدرش مثلا تقول كده مثلا لحد انت بتعظمه او حد تخافه، يعني لو تعظمه ولا تخافه، يعني مثلا كنت بتكلم مثلا مع بنوتة بتتضايق، فمثلا بتقعد مثلا تعمل حاجات مش مناسبة، فبتقول اصل انا بتضايق ومش عارف ايه، يعني فانا كنت اقولها طب انت لما بتتضايقي كده هل تقدري تعملي الحاجات دي مثلا مع باباك اللي انت بتحبيه وتعظميه؟ تقول لا. طب هل تقدري تعمليها مثلا مع حد ممكن تكوني بتخافي منه؟ انا قالت لا. طب ليه؟ طب ما هو انت بتقدري تتحكمي فيها. يعني برضو يعني بسهولة او ممكن نخسر حد او نخسر حاجة؟ لا. طب ما احنا بنقدر نتحكم اهو. وبرضو اللي انا بقوله ده مش يعني بعض الناس في اوقات بيقعد يقول لك ايه الدكتور بتتكلم في كلام مثالي شوية. مش مثالي يا جماعة، هو ده مش كلامي، كلام حبيبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ يقول ليس الشديد بالسرعة يعني ماشي الذي يسرع الرجال، يعني خلاص اللي هو الشديد اللي هو عنده قوة عضلية بدنية جسدية ويقدر يسرع الرجال، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. طب ما هو انا بقدر املك نفسي يعني، والنبي لما يقول لا تغضب لا تغضب لا تغضب مش معنى كده انه مش قادر على التحكم في ثورة الغضب، قادر على التحكم في ثورة الغضب. ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كظم غيظا هو قادر على ان ينفذ، دعاه الله على رؤوس الخلائق يخيره من الحور العين ما شاء. يعني ما ويعني يعني طب ما هو قادر الانسان على ذلك، والا ما كان طولب بذلك ولكان استحب له ذلك. فالشاهد يعني اللي اقصده يا ريت بس احنا كده في خلفياتنا الفكريه او في معتقداتنا نصحح بس مفهوم ان احنا مش قادرين على التحكم في المشاعر والاحاسيس اللي بتطرأ علينا، سواء كانت من الضيق او من الحزن او من الهم او من الغم او من الكسل او التقاعس، ايا كان هذا الشعور، حتى شهوه معينه رغبه معينه. يعني احنا الله اعطانا القدرة على التحكم في هذه الاشياء، لكن في اوقات احنا ما بناخدش بالنا ان في اليات ما بنمارسها، يعني بعضنا بياخدش باله من كده. زي انا النهاردة ممكن اتحكم في نفسي مثلا عشان انا مثلا ما اخرجش اروح اقفل الباب من بره، او اقول لحد اقفل الباب وسيبني ويمشي. احنا مثلا حد من الضايق او زعلان قوي او مش عارف ايه خايفين ويهرب او يعمل حاجة فبنقفل الباب ونمشي، هو نفسه بيقعد مثلا يقف ويقوم يقعد يحاول يعمل حاجة تانية يشغل باله بيها عشان طب ما هو نفس القصة برضو احنا نقدر نتحكم، بس هنا بيبقى حاجة كده اشبه باللي بيسموه ايه بيسموه CBT اللي هو الكوجنيتيف بيهيفير ثيرابي، العلاج المعرفي السلوكي، حاجة كده لون من من استدعاء اشياء معينة من نصوص الوحي وشهود اشياء معينة، يعني التفكر والتدبر، شهود يعني حضور هذا الادكار لاعتبار هذه الأشياء لو الإنسان حاول يمارسها. لأن في الحقيقة أنا كنت بقول يعني من أعظم ما نقدمه لإنسان هنعلمه المهارات المنهجية. المهارات المنهجية صراحة في منتهى الأهمية، مش بس هتساعده في وقت، أنا كنت بقول هي مفيدة جدا في مكافحة ما نسميه بالإعاقات الفكرية أو الإعاقات المنهجية. برضو فكرة بقى الإعاقات النفسية، يعني الإعاقات الوجدانية، إن الشخص ده ما يكون عنده هذه المهارات المنهجية فيستطيع بقى من خلال نصوص حاضرة عنده في خلفياته الثقافية من الوحي، يقدر النصوص دي يعمل إيه؟ يتفكر فيها، يتدبرها، يشهد العواقب، يعني يعتبر ببعضها، يدكر، خلاص يتذكر، فيتبصر. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، أو مسوا الطائف، والطائف ده بقى إيه؟ الطائف ده خلاه تضايق، الطائف ده خلاه اشتهى شيء معين لا ينبغي أن يشتهيه، المهم الطائف ده مسه، تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، يعني ما بيسايب نفسه كده، ما بيحاولش يوقف، ما بيحاولش يفرمل، ما بيحاولش يعمل حاجة، وسايب نفسه خلاص. فدي مسألة بس أتمنى أنها تتفهم يعني، ونصيحة لنفسي أولا ولكم ثانيا، مسألة أن احنا بس عايزين نخرج من الوهم بتاع فكرة أن أنا طالما اتضايقت هفضل متضايق وأسيب الضيق. بالعكس، يعني للأسف بعض الناس كمان بيقعد يزكي هذا الضيق أو يزكي هذا الغضب أو يزكي هذا الشعور الذي بداخله، ويعني كلما خمدت ناره وانطفأت كلما أعاد إشعالها، يعني يعيد إشعالها مرة أخرى. برضو بإيه؟ بأنه يقعد يتفكر، طب ما تعمل بقى نفس الحاجات اللي أنت بتعملها دي عشان تشعل نار الضيق والغضب دي، خدها بقى في الجانب الآخر. وافتكر يعني افتكر بقى حاجات كتيرة، الحاجات مقامات تعين العبد ولا شك على انه يعني يذهب بهذا الضيق ويتحمل. يعني انا كنت بقول بلاش خالص انت متضايق من حد او متضايق من شيء، بلاش انك تقعد تتفكر في ان ممكن تكون انت المخطئ، تتفكر في ان ممكن يكون عقوبة بذنوبك، تتفكر في ان انت ممكن تكون فاهم الامر خطأ، تتفكر في ان انت ما علينا من كل ده، كل ده لا مش موجود، ما فيش مشكلة خالص. انت برضو تفكر في محاسن الطرف الاخر اللي تخليك تصبر على هذا الذي تجده او تمرر ده، يعني في كنف محاسنه. تفكر في المحاسن ده حتى لو ما اذهبش الضيق بيخفف وطأة الضيق ده على القلب. سبحان الله، يعني والله عجيب فعلا. طيب لو ده مثلا مش حاضر عندك ان انت نفسك تتفكر في ان طيب والله طب ما الاحسن ليا في الاخره ان انا اعفو اصفح، طب خلاص مش جايه معاك، طيب خلاص ان انا انشغل بقى بحاجات تنفعني اكتر واحسن لي ومش عارف ايه، طب مش جايب معاك، قول لا. طب انا ما يعني يبقى انا مثلا هبقى المعنى اللي كنت دايما اذكره اقول يبقى هو الواحد اصلا يبقى هو مظلوم او هو اسيء اليه وكمان هو اللي بيعاني. لا انا ما عانيش، مفيش حاجه تستاهل نعاني عشانها ولا حد يستاهل نعاني عشانه طالما هو ما هو اللي اخطا. ما شوفوا بقى سبحان الله حاجه عجيبه جدا، هو انا مثلا الخطا وقع في حقي او حد ضايقني يعني بسبب ما، طب هو ضايقني لو كان مثلا ضايقني بغير وجه حق وضايقني وانا وللاسف مثلا هو اللي ظالم، طب هو يبقى انا يعني كنت دايما اقول سبحان الله يبقى انا هبقى مظلوم وكمان ومحزون، يعني هبقى مظلوم واتعذب. لا طب انا ليه خلاص، لا بقى انا احتسب عند الله وانتظر بقى، يعني انتظر الحكم احكم الحاكمين سبحانه وبحمده خلاص. او عندي ان انا مش اللي انا كنت بقول الانسان اللي دايما يفكر في معنى انا ما استحقش ان في حاجه تضايقني اصلا، انا ما استحقش ان انا كمان انا هتعذب بالضيق ده واقعد عايش في فتره، طب ليه خلاص كبر دماغك يعني واصفح الصفحه الجميل تمام. طيب فهنا المعنى مهم قوي، يعني دي النقطة الثانية المهمة، ولقد أتيناك سبعة من المثاني والقرآن العظيم، أو خلاص أنت يعني أوتيت هذه النعمة الكبيرة، وكأنها إشارة إلى أن الإنسان لو استرسل مع هذا الشعور هيخسر يعني الحاجة اللي عنده. يعني أنا كنت بقول قبل كده في أوقات الإنسان مثلا ضيقه وحزنه وانشغاله بسبب المفقود أو بسبب عدم تحصيل المنشود بيخليه يخسر، يذهل عن الموجود فيخسره. ننتبه للمسألة دي، يعني ممكن إنسان يكون مثلا الله سبحانه وبحمده أكرمه بأشياء وأنعم عليه بأشياء وأعطاه أشياء، فهذه الأشياء التي لديه هي موجودة معه وحوله، لكن هو مثلا اتضايق أو حزن أو حزن على مفقود ما أو على عدم تحصيل منشود ما، فيعمل إيه؟ فيخسر الموجود. يمكن كنت بشوفها كتير قوي في طلاب الثانوية العامة، اللي هو ممكن مثلا هو كان نفسه يدخل كلية معينة ما دخلش الكلية دي، فبس خلاص والحمد لله هو طالب جامعي. يعني مثلا كنت ألاقي مثلا واحدة نفسها تخش طب ما دخلتش، دخلت صيدلة، يعني دخلت علاج طبيعي، دخلت أسنان، يعني دخلت طب بيطري، يعني دخلت كلية علوم، كلها كليات كويسة جدا وكليات عظيمة. يعني طب يعني المشكلة فلا بقى هي بقى راحت الكلية دي، وممكن تكون الكلية دي فيها فرصة ذهبية في هذه الفترة، ان مثلا القسم ده لسه مفتوح جديد وهم عايزين فيه مثلا أساتذة الجامعة، فتلاقي مثلا بعض زميلاتها اللي هم داخلين والحمد لله وتمام زي الفل اجتهدوا وشدوا حيلهم وبقت الأولى أو بقت من الأوائل وتعينت في القسم، وتلاقي التانية للأسف انها بقى عمالة مشغولة بالإيه، متضايقة بقى ضيقها وحزنها على المفقود منها او عدم تحصلها للمنشود خلاها ما تدركش قيمة الموجود، فتطلع بني ادم فاشل اصلا، حتى كمان تطلع بني ادم فاشل، تطلع بني ادم فاشل. الكلام ده بيحصل في ان واحده مثلا كان نفسها تتجوز فلان، نفسها تتجوزه يعني وخلاص ومش عارفه ايه، ما تيسرش انها تتزوجه، تزوجت واحد تاني. ليه تزوجته؟ ده هو راجل كويس وفي ميزات كتيره وحاجات عظيمه. ضيقها الدائم وتسخطها الدائم وانشغالها الدائم بالمفقود وانها ما حصلتش المنشود يخليها تاثر مع الموجود فتخسره. بيحصل معانا في اولادنا، كنا نتمنى ان الولد ده مثلا يكون في الكليه الفلانيه، او نتمنى انه يكون عنده المستوى الفلاني من العلم، او نتمنى انه كان يبقى كذا، فضقنا من من من من عدم تحصيل المفقود او المنشود، ماشي، بيخلينا نذهل عن الصفات الجميله اللي موجوده في الولد ده، فخلينا نخسره كليه يعني، او نخسر البنت دي كليه. ف ده بيحصل كتير قوي الحقيقه في حياتنا، ان هذا الانشغال للاسف الشديد بالمفقود والمنشود بيخلينا نضيع الكنز الموجود بيخلينا نضيعه الحقيقه يعني. في الكلام ده بقى كتير، بقى في حاجات كتيره في حياتنا، حتى في التعامل مع الناس. في اوقات في ناس كويسين جدا جدا جدا، بس احنا فاقدين معاهم كذا. واحد مثلا بيتعلم في حاجة، بيعمل في عمل مثلا ما من أعمل فيها نصرة الدين، فلا شك إن هو في حاجات مفقودة وفي حاجات منشودة كان يتمنى تحصلها ما حصلهاش، وحاجات مفقودة ما قدرش يحصلها. فده بينشغله بالأمر ده وحزنه وضيقه بسببه، بيستهلك من طاقته النفسية والفكرية ويستنزف فيها لدرجة إن ما يبقاش عنده طاقة باقية أصلا لاستثمار الموجود، فبيخسره فبيضيع منه اصلا في الاخير. وهكذا انتبهوا المسألة دي عشان بتتكرر كتير قوي في حياتنا. هنا سبحان الله الايات دي بتحطنا في نفس البوتقة كده، بتقول لك هو لقد اتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، ده الكنز الموجود. طيب لا تمدن عينيك الا متعنا به ازواجا منهم، ده المنشود، ان انت يعني هم بقى يعني انت تتمنى ان انت كان يبقى معاك هذا الكنز الموجود، ومعاك بقى من المنعة، ومعاك من الـ من الـ من الـ من الراحة، ومعاك من يعني من الأريحية ومن انفتاح الأبواب ليك اللي يعينك أكتر. ما متعنا به أزواجا منهم، سواء كان يعني من المال أو من الجاه أو من غيرها. ولا تحزن عليهم، ما تقعدش تحزن على المفقود، يعني ما تحزنش على المفقود، لأن أنت ده هيخليك تخسر الموجود. واخفض جناحك للمؤمنين. طيب هعمل ايه بقى؟ هعمل ايه عشان يعني انا المفروض اعمل ايه عشان بقى الكنز الموجود ده ما يضيعش؟ اخفض جناحك للمؤمنين، قل اني انا النذير المبين. يعني سبحان الله معنى مهم جدا جدا جدا، ان احنا في اوقات الضيق ده بيستحكم مننا وبيستولي على قلوبنا لدرجة انها بتخلينا نذهل عن استثمار ذلك الكنز الموجود او الكنوز الموجودة من حولنا، فبنخسرها في الاخير. رغم سبحان الله اصلا ممكن المنشود ده ما يبقاش نسبنا، يعني واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك، وانما اخطأك لم يكن ليصيبك. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. يعني أصلا ممكن ده أصلا لا يناسبني أصلا، وربما أضر بي، وهذا المفقود الذي يعني أبكي عليه ربما لو كان عندي لبكيت منه، هذا المفقود الذي أبكي عليه ربما لو كان عندي لبكيت منه، اللي أنا منشغل به إلى حد كبير كده يعني. ويكون سبحان الله يكون ربي سبحانه بحمده يعني المنع اللي منعه، يعني احنا قلنا مرة وتكرر ان ربي لا يبتلي ليضيع وانما يبتلي ليرفع، ولا يمنع ليضيع وانما يمنع ليرفع سبحانه بحمده. يا بنقول دائما انها اختبارات تنقية وترقية. فللأسف الشديد تخيل بقى الإنسان يبقى مشغول بهذا المنشود الذي لم يحصله، وذاك المفقود الذي خسره أو لم يعني يجده، وتلاقيه مذهول عن الكنز الموجود لديه، فيمد عينيه إلى ذاك المنشود الذي لم يحصله، ويحزن حزنا شديدا على ذلك المفقود الذي خسره، فيخسر الكنز الموجود لديه، رغم الكنز الموجود لديه لكن لا شك أن فعله، ولا شك أنه يعني عاقبته خير في الدنيا وفي الآخر. فلذلك ده معنى ضخم جدا ومعنى مهم جدا، لابد أنه هو يقارن المعنى الأول. يعني يقارنه، يعني بعض الناس يقول لك خلاص يا عم أنا عديت وكبرت دماغي. ما أنت عديت وكبرت دماغك هتلاقي نفسك بعد شوية بتفتكر. يعني يا جماعة الآيات دي دواء مركب لو صح التعبير، دواء مركب، يعني مش اللي هو مش دواء يتاخد، يعني مش اللي هو ايه هما مجموعة أدوية خد لك منهم واحد، لا هو دواء مركب. دايما زي ما بنقول كده الدواء المركب من الإهمال والانشغال، التركيبة دي، لأن انت لو أهملت وما انشغلتش ما تبقاش أهملت، لأن هتلاقي دماغك هترجع تاني للضيق أو الحاجات اللي بتزعلك أو بتحزنك. فالانشغال هيعمل ايه؟ هيتمم ويكمل ويحصن ويحسن ذلك الاهمال اللي انت اهملته للشيء اللي هو ضايقك ده. خلاص ده ضروري جدا جدا. يعني ما انما انت بعض الناس ممكن يقول لك خلاص انا ههمل وبس ما بينشغلش، فبيرجع نفس الاحساس تاني. لان كنت بقول اصلا هو هذه الالام والاوجاع والهموم والغموم هي بتاكل في قلب مين؟ بتاكل في قلب فارغ، يعني بتسرح وتمرح وتروح وتيجي في قلب اصلا فارغ، يعني ما هو مش مشغول. انما القلب المشغول اللي هو دايما زي ما كنت بقول تيجي الهم ده مثلا واللي يجي الحاجه اللي بتضايق يكلمك تقول له معلش طب اديني دقيقتين، معلش مش فاضي، طب بص بكره، طب بص باللي يجي لك بكره، معلش والله ما فيش وقت، طب بالليل، طب كده، يعني ما فيش مجال اصلا. فالاهمال ده ضروري. يعني في ناس بتعمل الاهمال ده ماشي كويس بس ما بيعملش الانشغال. طب ما هو انشغلش ما عملش الفراغ ده، فهتيجي الحاجه دي تاني. انت فرغت قلبك هيجي تاني وتالت ورابع. وفي نفس الوقت في ناس تانية بتعمل انشغال وهي ما عملتش اهمال، فهو في وسط الانشغال ده بيلاقي ده بيكدر عليه وبيضعفه وبيضعفه وبيضعفه ولا شك. فالمزيج من الاثنين مع بعض في غاية الأهمية، مزيج من ده وده، مع دواء مركب لو صح التعبير. ماشي. طيب فهذا الاهمال كما قلنا، ثم للانشغال. ولقد اتيناك سبع من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك. وفعلا والله يا جماعة أقسم بالله القرآن يستحق، والله القرآن يستحق. يعني الواحد فعلا يعني والواحد حزين أنه فهم هذا الكلام متأخرا، إن فعلا يعني كتاب الله يستحق أن أنت تتحمل حاجات كتير قوي عشانه، وأن أنت تعدي حاجات كتير قوي عشانه، وأن أصلا أنت طالما معاك الكتاب ولا تشغل بالك بأي مفقود أنت ما حصلتوش، منشود أنت ما حصلتوش، ولا حتى مفقود خسرته، ولا تحزن على أي حاجة. يعني كل مصاب دون مصاب الإنسان في الكتاب يهون، كل مصاب دون المصاب في الكتاب يهون، يعني عادي ما تحزنش عليه، مش هتشغل بالك بحاجة. فالواحد فعلا لما يعني قاعد كده يعود بالذاكرة مثلا في فترات من حياته، الواحد يمكن ربنا كريم كان بيعصم الواحد بمسألة الانشغال يعني، تمام، بس الواحد حتى كان بيبقى حزين ان هو حتى ما عملش اهمال تام، يعني ما كانش يخسر حاجة. ولذلك نصيحة مهمة جدا جدا، ألا وهي فكرة ان انت يبقى عندك هذا الانشغال الدائم، الانشغال التام على طول بالكتاب بالذات، انشغال بالكتاب، الكتاب العزيز. وان فعلا تحط بين عينيك او حضرتك تحط بين عينيكي ان القرآن يستحق، ان مفيش حاجة تمنعني عنه ولا تخليني أثر فيه ولا تخليني أفتر حتى ولا أهبط ولا أحبط ولا أثبط في عمل القرآن، سواء كان صلاحا أو إصلاحا. لازم دي تكون حاضرة بين عينينا على طول الخط، حاضرة بين عينينا على طول الخط، يعني مهمة جدا جدا. القرآن نفسه إدراك كنزيته وإدراك إن هو يستحق إن احنا نوفر كل طاقتنا ونسخر كل طاقتنا عشانه. زي ما كنت بقول من شوية، الناس عشان خطر حياتها الاجتماعية أو حياتها العملية أو العلمية بقولك عم أنا بعدي بس عشان ما اخسرش. برضو أنت عدي عشان ما تخسرش حرف من القرآن أصلا. ما أنت الوقت ده كنت أحسن لك فيه، قريت لك صفحة، كنت فهمت لك آية، كنت تدبرت لك في آية، كنت علمت آية، كنت تعلمت حاجة، كنت تعلمت معنى يخص القرآن، كان احسن لك يعني، الله المستعان. برضو من الاشارات اللطيفة الواضحة جدا هنا، القرآن مش بس كنز في ان هو يعني قدره العظيم ومكانته النفيسة، لا، هو القرآن برضو كأنه علاج. يعني علاج ان هو في حد ذاته هو اصلا مذهب لهذه الاشياء، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. خلاص، وراجع في كتاب رحلة اكتشاف ما يقدمه لنا القرآن في مسألة الحزن والضيق، وأن القرآن فعلا يعني ربنا نص على أن هو يذهب بهذا الحزن والشقاء. يعني فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وتتبعوا الآيات اللي من هذا النوع من هذا الجنس، فأنزلنا عليك القرآن لتشقى. فشاهد إن برضو في إشارة هنا مهمة جدا، إن إيه بقى الانشغال الذي ينبغي أن يكون؟ الانشغال الذي ينبغي أن يكون انشغال بالكتاب وبمعانيه وبالاحتفاء به. خلاص، ضروري قوي قوي. فدي حاجة مهمة أساسا جدا جدا، ماشي. إنما مش مجرد إن أنا أقول خلاص الانشغال بكرة وخلصنا، لا، هذا الانشغال في غاية الأهمية. يبقى كده دايما إحنا ماشيين بالجناحين دول، جناح الانشغال وجناح الإهمال. خلاص، اللي لا تمدن عينيك، خلاص ما تفكرش المنشور ده، لا تحزن عليهم، خلاص، لقد أتيناك سبع من المثاني والقرآن العظيم. خلاص، انشغل بقى بالقرآن ده، انشغل بيه في ايه؟ انشغل بيه بقى في تفهما، زي ما جت في الآيات الأخرى بقى، تفهما تدبرا اتباعا كمان تحديدا، انشغل بيه. لو انت انشغلت بيه، لو أدركت كنزيته وكنت خايف عليه وقلت لا، ما أنا هدخر كل طاقتي ليه، وفي نفس الوقت لو انت انشغلت بيه كمان بغى أن يكون انشغال، خلاص، واخفض جناحك للمؤمنين. ده برضو حل تاني، وخصوصا للناس المصلحين. اخفض جناحك للمؤمنين، يعني ما لازم توطن نفسك، طالما هم مؤمنين، طالما هم صالحين، اخفض جناحك. يعني يعني انا كنت بقول انا ممكن اسامح حد من اهل الدين ما لا اسامح حد من اهل الدنيا، واتحمل حد من اهل الدين ما لا اتحمل حد من اهل الدنيا. ودي نقطة مهمة، واخفض جناحك، ما قالش للناس أجمعين، قال اخفض جناحك للمؤمنين، لأن هم بشر، أكيد هيجي لك منهم اللي هيضايقك، بس في النهاية الحمد لله هتيجي مثلا مراتك تقول دي امرأة صالحة، أنا معلش أنا مش هلاقي زيها برضو، مش مشكلة يعني أتحمل عشان خاطر صلاحها، وهي تقول ده رجل صالح الحمد لله مؤمن أنا مش هلاقي زيه، وتقول على صاحبك ده إنسان صالح الواحد لا يكاد يجد مثله، يعني حتى لو كان برضو مهما أخطأ ولا ضايقني ولا زعلني، وتقول الست على أختها الصالحة دي امرأة صالحة أنا مش سهل لقيها، وهكذا. يعني الإنسان ما يخسرش الصالحين أو المؤمنين على الحقيقة. دي من الحاجات اللي بتريح برضو، إن هو بيتحمل المؤمنين لأجل إيمانهم، يعني هو وهذا يحبه الله سبحانه وبحمده، ان هو يحتمل هذا من البر المحمود، يعني يحتمل هذا الاذى منهم ما لا يحتمله من غيرهم. فممكن يتضايق، ايوه، ممكن يزعل، ماشي، بس بقى مش اللي هو تصل لقطيعه ولخسران وان يخسر الناس دي، لان مش سهل الانسان يجدهم، لان برضو ده كنز موجود، كنز موجود احنا ممكن نخسره، كنز موجود احنا ممكن نخسره. يعني كنز في ثلاث كنوز هنا يا جماعه، مذكور القران، السبع المثاني والقران العظيم، والكنز الثاني اللي هو المؤمنين احنا ما ينبغيش ان احنا نخسرهم، والكنز الثالث النظاره، المهمه النظاره، يعني ان ربنا استعملك وفتح لك باب انك تنذر وتذكر وتصلح. ما تنشغلش عن ما تضيعش الكنوز الثلاثة دي، ما تضيعش الكنوز الثلاثة دي. يعني وخصوصا أنا بتكلم، يعني الكلام ده مهم جدا للناس الصالحين، إن هم بطبيعة الحال زي ما بقول يحتملوا من المؤمنين ما لا يحتملوه من أحد المسلمين. يعني ما لازم هو يتحمل، لأن هو أولا يعني موالاة لله، يعني الإنسان يعني يكرمهم يعني إكراما لأمر الله ولوصية الله به، نبي قال لينوا في أيدي إخوانكم، ماشي، وقال فليعفوا وليصفحوا ولا تحبون أن يغفر الله لكم وربنا قال له فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. تمام. فالشاهد ان هذا كنز. الانسان برضو ما يخسرش المؤمنين، يعني دايما هو برضو حتى في تعاملاتنا مع المؤمنين او الصالحين بنلاقي نفسنا يعني الرغبة الشديدة في تحصيل المنشود، او الرغبة الشديدة في تعويض المفقود، ده بيخلينا نخسر الموجود. فاحنا مثلا انا لو ليا صاحب صالح او ليا امرأة صالحة زوجتي مثلا، فانا ببقى مثلا ايه، لا مشغول قوي بتحصيل المنشود فيما يخص شخصيتها، ومشغول قوي بتعويض المفقود ده، واقعد اكلم واتك عليه واروح واجي، لدرجه تخليني اخسر الايه، اخسر هذا الموجود. ان الدرجه فعلا تخلي الانسان يخسر هذا الموجود يعني. او في وقت الضيقه دي، الضيق ده نفسه عمال متضايق علشان خاطر هو كان يتمنى انها تبقى مش عارف بتعمل ايه وبتعمل ايه وبتعمل ايه وبتعمل ايه، وعمال متضايق علشان خاطر هي كانت بتعمل كذا وبطلت وبقت مقصره وما بقتش زي الاول. طب ما هو يخسرها كليا يعني، دي استمرار الضيق ده هيخليه يخسرها كليا. والعكس بالعكس بالنسبه برضو للمراه، والعكس بالعكس بالنسبه انت كمعلم للمتعلم، كمسؤول الموظف اللي معاك، والعكس بالعكس كموظف للمسؤول، كمتعلم للمعلم. فده كنز اخر مهم برضو من الحاجات اللي مهمه قوي في اداره الضيق، ان هو الوطن المرء نفسه على ان يخفض جناحه للمؤمنين. طيب، وقل اني انا النذير المبين، وقل اني انا النذير المبين. ماشي. برضو فكرة ان انت لما يكون ربنا استعملك او ربنا استعملك في مقام اصلاحي، يبقى انا مشغول بيه ما فرطش فيه. وزي ما قلنا يمكن دي تبقى اوضح واظهر فيه، فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك وضائق به صدرك. يقول واضح فيه ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. واضح هنا ان انت عندك مهمة انت تطلع بيها وتقوم بيها، ما تنساش مهمتك. مهمتك دي تستحق انك تتحمل علشانها، زي ما الناس بتتحمل عشان الدنيا، عشان السوصل في الشغلانة دي، لانه ما شاء الله بقى سوبرفايزر او وصل لانه بقى مدير مسؤول، فمش عايز يخسر المرتب ولا يخسر المكانة اللي وصل لها، فتحمل الضيق وخلاص. معلش، انت اولى انك تتحمل لله ولربك فاصبر، واولى انك تدير هذا الغضب. في نقطه برضو ما تفوتناش نحن نؤكد عليها وكنا اشرنا ليها قبل كده، لكن تاكيدا عليها، ولا تحزن عليه. يعني في اوقات على فكره الضيق بيبقى غلط، الضيق بيبقى غلط. يعني ليه؟ لان انت بتتضايق من مين؟ بتتضايق من حد اساسا ماليش اي لازمه في اي لازمه ولا لي اي حاجه في الدنيا. طب انت بتزعل عليه ليه يعني؟ ما يعني بتحزن ليه اصلا؟ بتتضايق ليه يعني؟ ما يستاهلش اصلا تتضايق عليه ولا عشانه ولا منه اصلا، ما في الف الف سلامه. تمام. فدي برضو مساله مهمه جدا، ان انت في اوقات في اداره الضيق كده، ان هو مثلا حد خلاص هو حد وحش وحد مش كويس وحد سيء اصلا، وانت اساسا انت عارف ان هو ولا صالح ولا منيل ولا اي حاجه في الدنيا. طب خلاص، ما يعني طب انت تحزن عليه ليه؟ وده اللي بقوله بقى من شوية لما بقول انت، طب انت اصلا ليه بتستهلك طاقتك النفسية؟ ما تحزنش عليه. اللي انت ما تحزنش عليه ليه تحزن عليه؟ لا تحزن ولا تحزن عليه، دي بتبقى مريحة جدا للانسان. لا تحزن عليه، لا تحزن عليه، لا تحزن عليها، لا تحزني عليها، يعني لا تحزني عليه. خلاص. في انا بستغرب جدا ان اجد انسان حد متضايق جدا وزعلان ومش عارف ايه اصلا، مش عارف كذا. طب ما هو محدش ده مش حد يتحزن عليه اصلا ولا يزعل الانسان عليه. قال ربي سبحانه بحمده كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين، كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. تأكيدا بقى أقول إني أنا النذير المبين، تأكيدا بقى على هذا الخط وهذا الاتجاه. ربي ذكر المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين، وذكرنا في الحلقة الماضية معنى هذا الكلام. خلاص. فقال ربي سبحانه وبحمده او كما انزلنا، يعني ولا تكن كالمقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم. الله اعلم يعني السياق كما لو كان كذلك، يعني وكأنه ولا تكن كالمقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم. ماشي. الذين جعلوا القرآن عظيم فربك لنسألنهم اجمعين عما كانوا يعملون. يعني ما انت ما تكونش زي المقتسمين دول اللي احنا انزلنا عليهم، يعني كما انزلنا على المقتسمين، المقتسمين دول نزل عليهم جالهم الكنز ده، جالهم الكنز ده. وللاسف هم، هي دي بقى النقطه اللي لازم العبد يشهدها، يشهد المصائر، يشهد المصائر، يعني يشهد المصائر، ان هو لو ترك نفسه لهذه المشاعر من الضيق ومن الحزن ومن كذا ممكن تصل به إلى أشياء صعبة. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم، خلاص. فللأسف الشديد دول ما حاك في صدورهم وما كان في صدورهم من الباطل خلاهم هم للأسف الشديد يخسروا هذا الكنز الكبير. قال ربي فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. طيب، فيعود وقل إني أنا النذير المبين، إن نرجع بقى في نفس الخط. فكأن يعني الآيات بتاع كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم في ربك نسألهم أجمعين عما كانوا يعملون، كأنها جملة اعتراضية كده. فاصدع بما تؤمر، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. يعني مش تقول أنا النذير المبين وخلاص، لا، ده أنت قوم بقى اصدع. ولذلك سبحان الله دايما كنت أقول إن إحنا في وقت الضيق نشتغل أكتر، يعني وقت الضيق نشتغل اكتر، وقت الضيق ننشغل اكتر، لان سبحان الله الانسان لو ترك نفسه خلاص. فتلاقي واحد تقول له انت ما عملتش ليه، ما رحتش ليه، ما انجزتش ليه، ما وديتش ليه، يقول لك اصل كنت متضايق. ده بالعكس، الضيق ادعى ان الانسان ينشغل اكتر. انا عارف حد يقول لي يا عم ما تقولش كلام مثالي، بس اللي اقصده لا، اعمل حاجه، انشغل بحاجه. لذلك قيل فاصدع بما تؤمر، يعني انت، ولذلك حذاري حذاري حذاري حذاري حذاري حذاري، ان مهما حصل من الضيق ومهما كان في صدر الانسان، حذاري ان الانسان يفرط في الصدع بما يؤمر، حذاري انه يتاخر، حذاري انه هو يعني اصدع بما تؤمر. فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين، اهو تاكيدا على المعنى ده التاني، انشغل، اهو الانشغال والاهمال، يعني تجديد العهد بهذا المعنى. اصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين. اصدع بما، اصدع، الصدع ده مش يعني هو انت واجه التحجير بتاعهم بالصدع، واجه صلابتهم بالصدع، ماشي، يعني واجه التحجير بتاعهم ده وتحجيرهم عليك، وواجه تحجرهم هم الشخصي بالصدع. اصدع، اصدع بما تؤمر، زي ما قلنا ده معنى مهم جدا جدا جدا جدا، لان الحاجات اللي تذهب عنك الضيق او تذهب عنك ذاك الذي تجده، ان يكون بانك تلزم ما امرت به، فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا، انك تلزم ما امرت به. لان للاسف الشديد ممكن الانسان ينشغل بحاجات، يبقى عنده انشغال بس مش انشغال بما امر به، فينشغل بالدنيا مثلا عن الطاعة، ينشغل للأسف الشديد بمفضول عن فاضل. اصدع بما تؤمر، خلاص. طيب، فده معنى مهم جدا، احنا يزال ماشيين بالجناحين دول في الأشياء كلها. وأعرض عن المشركين، أعرض عنهم، أعرض، يعني قلنا المعنى أصلا اللي هو معنى ذرهم، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. هو أعرض عن المشركين. طيب، هيجي بقى النفس تقول طب أنا أعرض عنهم إزاي، ما هم مش هيسيبوني في حالي، ما هم مش عارف يعني سبحان الله كنت لسه بقول لحد، يعني بقول طب لو أنا واقف كده هنا وفي حد عمال يضايق فيا ويشتم فيا ويشتم فيا ويضايق فيا ويشتم فيا ويضايق فيا، وأنا لا برد ولا تأثرت ولا توقفت، يعني هو شافني ما ردتش وشافني ولا تأثرت وشافني ما توقفتش، يعني مستمر في اللي أنا فيه، هيعمل إيه؟ هيمل منك ويمشي. لا، إنما أنت لو رديت، لو تأثرت، لو توقفت عن اللي أنت بتعمله، خلاص هو هيزود الجرعة. فدي لازم تتفهم يا جماعة، برضو لازم تتفهم جدا جدا. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. يعني دي كفاية بقى، دي بقى صراحة كفاية، إن ربنا يقول لك كفيتك، كفيناك، كل من سار على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم له، رسول الله صلى الله عليه وسلم له نصيب من هذه الكفاية. ولذلك زي ما قلنا في أول السورة التذكير بإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وعلى مدار السورة التذكير بقدرة الله سبحانه وبحمده خصيصا على مسألة الحفظ والصيانة والحماية، فيأتي هذا المعنى هنا، إنا كفيناك المستهزئين، عشان يبقى مستقر في القلب لما يسمعه المرء الآن. الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون، هم يكفيهم بس أنهم كانوا بيفعلوا هذا المنكر الكبير. اللي هو أكبر الذنوب، أكبر الكبائر على الإطلاق. طيب، ثم ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقول. يا سلام على الجمال. شوف سبحان الله، الآيات للوهلة الأولى ممكن أنت تشعر كما لو كان إيه، معلش يعني الخطاب أيوة جميل بس يعني بزيادة شوية، بس مثالي سنة، بس مش عارف إيه. وبعدين أنت هتقول لي إن أنا مش عارف أهملهم وانشغل باللي أنا فيه وأصحى صفحة جميل وانشغل باللي أنا فيه. كل دي حاجات خارجية في الصراع الإصلاح الخارجي، دي حاجات خارجية. هنا يجي التأكيد على ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. اوعى تتخيل ان احنا بنقول الكلام ده على اعتبار ان انت ايه، احنا ما نعلمش. لا، نعلم يعني علما لا تعلمه انت. نعلم تفاصيل الضيق ده وحجمه قد ايه وجا منين وقصته ايه. نعلم جيدا ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون. نعلم جيدا، ما تتخيلش ان احنا لا نعلم، ما تتخيلش ان احنا لا نعلم جيدا. ما تقولش يا عم لا اصل انت مش عارف ايه. لا، الله هو الذي خلق، فهو يعلم جيدا. يقول لقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون. تيجي شويه توجيهات مهمه بقى، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. فكره دور العبوديه في ايه، في تخفيض يعني شده وحده الضيق ده. للاسف الذكر بالذات والصلاة، الذكر والصلاة وهيك صنوف العبادات بشكل عام. ولذلك هذه الثلاثية، القرآن والذكر والصلاة، سبحان الله كافية. القرآن والذكر والصلاة سبحان الله. بقى من الحاجات اللطيفة هنا اللي ناخد بالنا ان في توجيهات تخص الخارج فيما يخص الضيق زي ما قلنا الإهمال والانشغال، وفي توجيهات تخص الداخل. بقى ايه اللي يخص الداخل؟ اللي يخص الداخل ده بقى ان انت بقى سبح بحمد ربك، سبح بحمد الذكر، وخصوصا التسبيح والتحميد، سبحان الله بحمد، سبحان الله بحمد، سبحان الله بحمد. وكن من الساجدين، الصلاة. يعني سبحان الله، ان من الحاجات العجيبة ان انت كل ما ايه بتنزل تهوي ذنوبك. يعني انت كأن واحد محمل الذنوب، ولما بيهوي بتهوي مع هذه الذنوب فعلا. واسجد واقترب، يعني انت كلما بتسجد بتقترب من الفرج، بتقترب من راحة الصدر، بتقترب من هذه الاشياء. سبح بحمد ربك، يعني ولذلك فين سبحان الله بقى ده يتعمل فين؟ للاسف الشديد مع بعضنا بيهمل بقى، يعني يهمل المساله دي. سبح بحمد ربك على معنى الذكر او على معنى الصلاه، سبح بحمد ربك، تمام. وبعضنا للاسف الشديد بيهمل هذه الاشياء، يقول لك انا متضايق. طب يا عمي قوم اذكر ربنا. الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. يعني واستعينوا بالصبر والصلاه وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. إنسان النبي كان إذا حزبه أمر، لما كان يضايق أمر، حزبه ضايقه أمر، يفزع إلى الصلاة، وكان يقول أرحنا بها يا بلال، ويقول وجعل قرة عيني في الصلاة. الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة، لأن في الحقيقة في الصلاة الواحد بقى بيعمل إيه؟ لو صلى كما ينبغي، يعني الصلاة التي هي الصلاة التي هي الوصال أو الاتصال بالرب سبحانه بحمد، صلاة القلب بالرب. فلما في حالة الصلاة الإنسان الحقيقة يذهل عن كل الناس ويذهل عن كل الدنيا ويتصل بالله سبحانه وبحمد. زي بالضبط اللي بيحصل الإنسان لما يبقى متضايق قوي، فيلاقي يروح يتكلم مع حد بيحبه، فبتتكلم مع اللي انت بتحبه ده، فبتحس سبحان الله ان الكلام ده وطئته خفت جدا، رغم ان ممكن يكون ما عملكش حاجة ولا قضلك مصلحة. تخيل بقى انت بتتواصل مع الرب الذي بيده مقاليد كل شيء. فللأسف بعضنا بيغفل هذا الكلام وبيغفل هذه النقطة لما يشعر بالضيق، إنه يذكر ربنا، سبح بحمد رب، يصلي، خصوصا النوافل أكثر منها. كن من الساجدين، كن من الساجدين، يعني مش اسجد، كن من الساجدين، يعني حالة. عايزين الحالة دي اللي قلنا مرة وتكرار، عايزين حالة، حالة واحد ساجد خاضع لله سبحانه بحمد، قريب من الله على هذه الحالة، تمام. واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. ربك، ان ربك اللي هو الخلاق العليم. اعبد ربك حتى ياتيك اليقين، يعني وطن نفسك على انك مش هتتوقف خالص ولا لحظه لا في عبوديات الصلاح ولا الاصلاح. اعبد ربك حتى ياتيك اليقين، يعني انت هتفضلي تكملي على طول الخط مهما حصل، ما هتوقفيش، ما توقفيش الحاجات اللي في ميادين الصلاح ولا توقفي اللي في ميادين الايه الاصلاح. ما نوقفش الحاجات الداخليه ولا نوقف الحاجات الخارجيه. يعني فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. انت الانسان موطن حياته طول حياته لانه مشغول بعباده الله سبحانه بحمد، مشغول بطاعه الله سبحانه بحمد، وان هو ما هيوقفش ابدا. واللحظه اللي هي هيتوقف فيها اللحظة اللي تخرج فيها آخر أنفاسه، آخر أنفاسه، لكن قبل ذلك لا. لأن دي برضو مسألة مهمة، إن إحنا أحيانا بعضنا من أكبر المشاكل إن تلاقيه ما هوش مستقر على حاجة ولا دايم على حاجة. شوية يمشي في عمل إصلاحي وما يكملش، وشوية يمشي في خطوة صلاحية عشان حصل له دي أو مش عارفة. طب إذا كنا كده إحنا هنعمل إيه؟ هننجز إمتى حاجة؟ سبحان الله، امتى فعلا هنقدر ننجز شيء؟ اما احنا كل شويه كنا بنعمل كذا وبطلنا، السنه اتضايقت لان حصلت مشكله الفلانيه، وبعدين اتضايقت اصل حصل مش عارف الامر الفلاني، واتضايقت فحصل القصه الفلانيه. يعني متى ينجز المرء شيئا؟ يعني متى يحصل الامر الانسان امرا؟ سبحان الله، اعبد ربك حتى ياتيك اليقين، ياتيك الموت، وسبحان الله وما بعد الموت فترى يعني عين اليقين، عين اليقين. ذلك الذي يعني كان عندك علم يقين ويعني تراه عين اليقين، يعني ذاك الذي كان عندك حتى عين يقين تراه حق اليقين. يعني دي زي ما بقول كده هي روشتة مركبة. وانا وصيكم ان شاء الله تشوفوا الحلقة اللي احنا اتكلمنا عنها المرة اللي في كتاب بالوحي ناحية المجموعة الاولى تقريبا، اسمها البلسم القرآني على ما اذكر، اسمها البلسم القرآني. ترجعوا تقرأوا الحلقة دي، اعتقد انها تساعدكم كتير ان شاء الله وتفيدكم. وده يعني كانت واقفة مع العلاجات دي اللي هي مطروحة هنا. اتمنى ان احنا يعني ربنا يعيننا واياكم على استعمالها، وعلى يعني ان احنا نتبع ذاك الذي عرفناه وعلمناه. ونسأل الله سبحانه بحمده ان يشرح صدورنا وصدوركم لكل خير. يعني نسأله سبحانه بحمده أن يذهب همومنا وغمومنا وأحزاننا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. فاذكر ربا قد أنزلها قيدها فورا بالشكر، فتلقاها علما عملا، واقبلها دوما بالبشر، واقبلها دوما بالبشر، وافهمها حقا وتدبر، يسرها ربي للذكر، متبعا صدقا مهتديا، واصحابها تنعم بالأجر، واصحابها تنعم بالأجر. واحفظها وعيا واحملها، هي زادك في طول السفر، واتلوها في كل زمان وقياما ليلا في السحر، كنزا كانت ورسالات، نورا يشرق وقت الفجر، ما أعظم تلك الآيات، تسعد قلبي ترفع قدري، تسعد قلبي ترفع قدري.